بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك حول تفسير ابن كثير، ومعنا في هذا اليوم سورة البروج. وهذا اليوم هو اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، وهو يوم الأحد الموافق 20 من شهر رمضان المبارك من عام 1442. نقرأ في تفسير ابن كثير في هذه السورة، وهي سورة البروج. تفضل الشيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سورة البروج وهي مكية. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زريق بن أبي سلمى قال حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى أبو هاشم مولى بني هاشم قال حدثنا حماد بن عباد السدوسي قال سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. تفرد به أحمد. نعم، السماوات المقصود بالسماوات والسماء ذات البروج والسماء والطارق، إذا السماء انشقت التي افتتحت بكلمة السماء يقرأ بالسماوات. نعم. ثلاثة تقريبا. إيه، السماوات البروج والطارق. لا، يمكن السماء إذا السماء انفطرت الرابعة ومرت معنا على البروج والطارق. إيه نعم، البروج والطارق. نعم صح، السماء انفطرت. إيه نعم، والانشقاق والانفطار والبروج والطارق. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقسم الله بالسماء وبروجها وهي النجوم والعظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي البروج النجوم. وعن مجاهد أيضا البروج هي التي فيها الحرس. وقال يحيى ابن رافع البروج قصور في السماء. والقال المنهال ابن عمرو والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهي 12 برجا. تسير الشمس في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثين. فذلك 28 منزلة ويستمر ليلتين. ويستسر يعني يختفي، يعني يستمر. لا صح يستسر القمر ليلتين، ليلة 29 وليلة 30. يستسر يعني يختفي لا يرى في السماء، ثم يهل ليلة 1 ثم يبدأ يظهر إلى ليلة 28. ليلة 29 وليلة 30 لا يرى، يستسر يعني يختفي. فيه يقول هنا قال البروج التي فيها الحرس، وهذا يعني جاء عند قوله سبحانه وتعالى فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالحرس هم الملائكة التي تحرس السماء، تحرس السماء، أو قد تكون الشهب التي تحرس السماء، الله أعلم. طيب نعم. تحرس السماء أي الشياطين. أي نعم، وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. السلام عليكم. دخلنا ليلتين، هل ليلة 29 وليلة 30؟ لا يرى، قد يكون 30 قد لا يكون 30، لكن 29 ليلة 29، وإذا كان قد تم ليلة 30 لا يرى، ثم يهل ليلة 1. لا يرى يعني لا يرى بوضوحه الأول، ما يرى ما يرى يعني لا يظهر في السماء، يختفي، يختفي عن بعض الناس. لا لا لا، يختفي عن الجميع، ما يظهر في السماء أبدا، لا لا لا أحد يستطيع أن يراه. سماء يعني إيه، يغيب يغيب ما يظهر، يغيب هو يغيب. و يعني لا يراه أحد يعني عشان يتبينون أنه رأوا القمر، بعضهم يقول رأى القمر كذا يعني هذا ما ندري عاد، الله أعلم. رأوا القمر هذا إذا خرجوا عن الأرض، لكن الذين في الأرض لا يرون القمر، يختفي عنهم. كيف كيف يختفي الله أعلم كيفيته، لكنه يختفي ليلتين لا يرى، ثم يهل من جديد، وهكذا كل شهر. قال واليوم الموعود وشاهد، وقوله تعالى واليوم الموعود واختلف فيه المفسرون في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الغزي، قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى، قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة شاهد ومشهود الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، ولا فيه ساعة لا يوافقها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا عاده، مشهود ومشهود يوم عرفة. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الغبذي، وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد قال حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثاني عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما يونس فلم يعد أبا هريرة، إنه قال في هذه الآية شاهد ومشهود، يعني الشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم القيامة. قال أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يونس سمعت عمار مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود الشاهد الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة، وكذلك قال الحسن وقتادة. ما قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نعيد ويوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره يعني أخفاه ذخره الله لنا جعله، وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره الله لنا. يعني يوم الجمعة ادخره الله لهذه الأمة بعدما ظلت اليهود وظلت النصارى عن معرفة هذا اليوم، فعظموا السبت اليهود والنصارى عظموا الأحد، جعل الله هذا ذخره الله لهذه الأمة فعرفوا فضله وعرفوا منزلة هذا اليوم ووفقوا لتعظيمه. نعم. أحسن عليكم. ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة، وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال الشاهد هو محمد المشهود يوم القيامة، ثم قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشباك قال سأل رجل الحسن بن علي عن شاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي قال نعم قال سألت أحدا قبلي قال سألت أحدا قبلي قال نعم قال سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة، ثم قرأ ذلك هم مجموع له الناس وذلك هم مشهود. وهكذا قال الحسن البصري قال سفيان الثوري عن سعيد بن المسيب ومشهود يوم القيامة، وقال مجاهد وعبد المطحات الشاهد بن آدم والمشهود يوم القيامة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشاهد الله المشهود يوم القيامة، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن أبي يحيى القتاتي قال عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة، هكذا رواه ابن أبي حاتم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن أبي نجيح عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة، وبه عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يوم الذبح ويوم عرفة ويعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير قال آخرون المشهود يوم الجمعة، ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نبات بن مسي نعم مسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة يوم القيامة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وعن سعيد بن جبير الشاهد الله وتلا قوله وتلا وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن، حكى البغوي قال الاكثرون أن على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. طيب هذا يعني ذكر ابن كثير الأقوال الواردة في كلمة وشاهد ومشهود، وهو نعرف أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه السورة أقسم بالسماء ذات البروج، وذكر المؤلف أن البروج هنا فيها كلام فيها خلاف، وذكر عدة أقوال وانتهى إلى أنها منازل القمر، منازل القمر أو منازل الشمس والقمر. والصحيح الله أعلم أن البروج البروج هي الكواكب التي في السماء، الكواكب التي في السماء، ويدخل فيها كوكب الشمس وكوكب القمر وسائر الكواكب والنجوم. المراد بالبروج هي النجوم، سائر النجوم، ويدخل فيها الشمس والقمر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فدل على أن البروج هي الكواكب، هي الكواكب. وقال أيضا في سورة الحجر: ولقد خلقنا، قال وجعلنا في السماء بروجا، وجعلنا في السماء بروجا. فالبروج هي الكواكب على الإطلاق، ولا يعلم عددها إلا الله، منتشرة في السماء كثيرة. فأقسم الله بالسماء وبما فيها من البروج، والبروج جعلها الله زينة في السماء، زين الله السماء بالبروج وجعلها للاهتداء، يهتدون وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم هداية للناس يهتدون بها، والنجوم زينة في السماء، والنجوم ترمى بها الشياطين. فهي فيها ثلاث فوائد في النجوم: أنها أولا زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وصابيح، وأنها يهتدي بها المهتدون بالطرقات في ظلمات البر والبحر. والأمر الثالث أنها تكون حفظا من كل شيطان مارد، حفظا من كل شيطان مارد، فهي تكون بها الشهب وترمى بها فتكون حفظا. هذه بالنسبة للبروج. واليوم الموعود هذا هو يوم القيامة، هو يوم القيامة كما ذكر ابن كثير وغيره. وشاهد ومشهود فيه خلاف طويل، ذكر المؤلف هنا، ذكر أن المراد بالشاهد هو الله، والشاهد هو محمد، والشاهد يوم الجمعة، فذكر عدة أقوال. والصحيح والله أعلم أن الشاهد هنا كل شاهد على وجه الإطلاق من غير تحديد، فيدخل فيه الله جل جلاله هو الشاهد، ومحمد شاهد، والبشر يشهدون، وكل من يشهد ببصره فهو شاهد، فهو شاهد، كل من يشاهد ببصره فهو داخل. والمشهود هو كذلك الذي يرى، الذي يرى من المخلوقات، فكلها مشهودة. فأنت تشاهد الجبل فهو مشهود، وتشاهد النهر فهو مشهود، وتشاهد الشمس فهي مشهودة. فهذا والله أعلم يعني يكون تعميما للآية دون أن نحدد. وما ذكر عن السلف مما مر وذكر ابن كثير وغيره هذا من باب الاستشهاد ومن باب التمثيل فقط، فهم يمثلون، الحسن البصري وغيره من الأقوال التي وردت كلهم يمثلون تمثيلا. فإذا سئلوا عن ذلك قال: الشاهد يوم الجمعة، الشاهد كذا، الشاهد كذا. فهي يعني أقوال لا تتعارض، والصحيح أن الشاهد والمشهود على عمومه. ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا يدل على العموم، الشاهد والمشهود هنا على وجه العموم، على وجه العموم. وما يذكر عن السلف من تحديد الشاهد بأمثلة هذا من باب التمثيل فقط، الله أعلم. طيب، لما أقسم الله أقسم بأي شيء؟ أقسم بالسماء ذات الوجود، وأقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وأقسم بالشاهد والمشهود، على أي شيء؟ أين جواب القسم؟ هو قول تعالى: قتل أصحاب الأخدود. نعم اقرأ. وأن به كل شاهد ومشهود، أحسن عليك، نصد به كل مشهود كل ما يبصر. أي نعم، على وجه العموم كل مرئي، كل من، كل راء ومرئي، كل باصر ومبصر، ومبصر كل مبصر ومبصر. طيب قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل، فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لهم في الأرض خدودا وأجمعوا بها نارا وأججوا فيها نار. نعم أحسن الله عليكم. وأججوا فيها نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال الله تعالى: قتل أصحاب الخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الحميد. وإن خفي سببه على ذلك على كثير من الناس، ما قال تعالى: طيب لحظة، قال قتل معناها لعن، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الخراسون، فقتل معناها لعن وطرد، وقوله قاتله الله أي لعنه الله وأبغضه الله وكرهه الله، فقتل هنا معناها لعن. وأصحاب الأخدود هم الكفار الذين أرادوا أن ينتقموا من هؤلاء المؤمنين الضعفاء. قتل أصحاب الأخدود. ثم قال: النار ذات الوقود، النار بالكسر لأنها بدل من الأخدود، كأنه قال: قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب النار. فالنار بدل اشتمال، لأن الأخدود مشتملة على النار، الأخدود تتأجج نارا، النار مجرورة لأنها بدل اشتمال. قتل أصحاب الأخدود الناري، كقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن الشهر عن القتال فيه، فالقتال فيه بدل. فهنا مثل ما تقول أنت: أعجبني زيد ذكاؤه، الذي أعجبك الذكاء، فالذكاء بدل اشتمال من زيد. طيب، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، ذات يعني صاحبة الوقود، أي التي يوقد فيها، والوقود هي الحطب وما يشعل به في النار. قال: إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء المجرمون أصحاب الأخدود الكفار قعود على هذه الأخاديد، يعني على أطراف الأخاديد يراقبون وينتقمون من المؤمنين ويأخذون المؤمنين وينقونهم في النار ويشعلون النار ويزيدون في إشعالها، فهم قعود أي جالسون على هذه النار لم يغيبوا عنها ولم يذهبوا عنها. قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي يشهدون على أنهم يفعلون هذه الأفعال أو هذه الأفاعيل بالمؤمنين من من من من إحراقهم بالنار، فهم شهود ومشاهدون والمؤمنون يحترقون بها. طيب هذه تأتي سيورد المؤلف بعد قليل الأحاديث والآثار الواردة في هذه القصة ويطيل فيها، وبين الله سبحانه وتعالى السبب الذي دفعهم إلى أن يحرقوهم. قال ما نقموا منهم، ما الذي جعلهم، ما الذي دفعهم؟ قال هو أنهم آمنوا بالله الذي جعلهم ينتقمون منهم، والذي دفعهم إلى أن ينتقموا منهم هو أنهم آمنوا بالله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بوصفين، قال العزيز، العزيز أي ذو العزة والقوة، حتى يعرف المؤمن أنه إذا رأى هذا العذاب وهذه الأخاديد وهذه النار يعرف أنه قد تمسك بالعزيز وأن الله فوقهم، فوقهم قاهر، قاهرهم. سبحانه وتعالى هو العزيز ذو القوة، لذلك قال العزيز الذي لا يضام من لاذ بجانبه أي لا يضعف، لا يضعف. فإذا عرف العبد أن ربه عزيز قوي فلا يضعف من لاذ بجانبه المنيع. ثم قال الحميد، الحميد مأخوذة من الحمد والشكر والثناء، ودائما يوصف الحميد إذا وصف أو يوصف الشخص بأنه حميد إذا كان يحمد ويثنى عليه ويذكر بخير وأفعاله طيبة، يقال هذا رجل حميد أي محمودة أفعاله وأخلاقه محمودة. والله سبحانه وتعالى هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، فهو محمود. فالخلق يحمدون الله على أفعاله الحسنة وأفعاله محمودة، والخلق يحمدون الله على يحمدون الله على أقواله، وأقواله سبحانه وتعالى محمودة، وشرعه محمود، شرعه شرع حسن، وأقداره محمودة سبحانه وتعالى. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بأيديهم، فإن ظاهر هذا كما سيأتي في الأحاديث أن ظاهر هذا أنه عذاب لهم، وهو ليس بعذاب بل هو نعيم، بل هو نعيم. ولذلك الذي يقذف في النار من هؤلاء الضعفة المؤمنين يسقط في جنة لا في نار ولا يشعر بالعذاب، فظاهر الأخاديد نار تتأجج وداخلها نعيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا قال فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس، قد يخفى لأنهم لا يدرون، لا يدرون. ولذلك سيأتينا أن الرضيع الذي أمه تلكأت وترددت أن تقع، قال أمرها الرضيع، قال لا تخافي فإنك على الحق، فألقت بنفسها. فظاهره أنه عذاب وأنه نار، ولكن من دخله وجد النعيم. طيب نعم اقرأ. قال العزيز الحميد من هو؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. قال الذي قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، الله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء من جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. يعني هذه السورة أيها يعني الأخوة حقيقة سورة عظيمة جدا، ومن يتأمل في آياتها في كل كلمة يجد وراء كل كلمة ويجد وراء كل كلمة من هذه الكلمات معاني عظيمة. شف لاحظ هؤلاء هم أولياء الله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يصرف عنهم شر هؤلاء، ولا يستطيعون أن ينتقموا منهم، كما قال سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والله ناصرهم. لكن أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاءهم بهذا حتى يكتب لهم الأجر العظيم، وحتى يجازيهم أحسن الجزاء، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يصرف عنهم كل ذلك. ولكن لاحظ هذه الكلمات وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى التي أراد أن يظهرها، وخاصة أن هذه السورة نزلت في وقت يعذب فيه أهل مكة، أو يعذب فيها الصحابة من أهل مكة. كان أهل مكة قد اشتد عذابهم على الصحابة، وقد رأى كثير من الصحابة يعني شدة العذاب، فنزلت هذه السورة تسليهم بما يرون. فقال الله سبحانه وتعالى، قال العزيز الحميد، ثم قال من هو العزيز الحميد؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض، وهؤلاء الذين يبطشون بالمؤمنين هم في ملكه وتحت قدرته، داخلون في ملكه. ثم قال والله على كل شيء شهيد، والله شهيد ومطلع على أفعال هؤلاء المجرمين، وقادر على أن يقبض أرواحهم بلحظة، وأن يهلكهم بلحظة. لكن الله أراد أن يظهر لهؤلاء الابتلاء، وأن تظهر حكمته وآلاءه ونعمه سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة. طيب يا أخ فاضل، الآن عندنا سيسوق المؤلف أقوالا كثيرة، ويتكلم عن قصة طويلة، وهي قصة الغلام، لكن الوقت يضيق بنا، ولعلنا نقف عند هذا القدر لأنها طويلة جدا، ولا نريد أن ندخل فيها ثم نقف في وسطها، فلعلنا لعلنا نقف عند هذا القدر والوقت يضيق بنا، وإن شاء الله نستكمل يعني عند ما إن شاء الله بعد ذلك نستكمل ما توقفنا عند قول تعالى وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. طيب والأسبوع القادم قد لا يكون في لقاء، لكن لقاؤنا إن شاء الله بعد إن شاء الله رمضان بإذن الله، يكون اللقاء لقاء حضوري بإذن الله إن شاء الله. نعم، لأن الأسبوع القادم احتمال يعني تعرف آخر الشهر 26-27 ما في وقت إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.